بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك؟ ومن الذي من نعمائه قد غزاك؟ ومن الذي من القروب قد نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فذكر جميلي من خلقتك مطفقا، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. ايها الاخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذه الليلة القرآنية النورانية الرمضانية المحمدية، والتي نعيشها مع دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نكرم رحمة الله عليه البشمهندس علي ناشد غالي، وقد جئنا الى عائلة ابو سالم جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمة القرآن الكريم، وان يغفر لنا بمغفرة القرآن الكريم، وان يكرمنا بكرامة القرآن الكريم. ولكن اخوة الايمان والاسلام، تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم، فما اجمل ان يكون القارئ الذي صدق فيه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. هيا بنا نعيش مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقاري الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ حجاج الهداوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يتجلى عليه رب العالمين، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فانه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ولو شاء لجعله قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل جعلنا الشمس عليه Yeah! ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي موجه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وَمَا وما وتوكل على الحي تبارك الذي جعل في السماء قبورا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد Why? والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

يفعل ذلك يلقى إلا من تاب وآمن إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور الذين لا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فاهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت العيون وصغت الآذان لآيات الواحد الديان. عشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة الفرقان، والتي نقلت لحضراتكم عبر أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز زيار بنجم ومحافظة الشرقية، أولاد سليم المهم المقيم بصف زريق، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت قيادة أولاد النسيبي المقيم بالعصايد مركز زيار بنجم بمحافظة الشرقية. يتلألأ المكان بأنوار الحج بلبل أو إسماعيل المقيم بالزقازير. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الراحل الكريم الباش مهندس علي ناشد غالي، فباسمكم جميعا نتقدم بخالص العزاء الى الباش مهندس جلال ناشد وايضا الى الباش مهندس احمد مرتضى، ونتقدم بخالص العزاء الى الاستاذ مصطفى علي ناشد والمحاسب مسعد والحج رشاد، وباسم ادارة اوقاف ديار بنجم والعاملين بالدعوة الاسلامية الذين يتقدمون بخالص العزاء الى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ سامح رفعت، وخالص العزاء الى الحج اسماعيل ابو يحيى والعائلة الكريمة. اخي المستمع الكريم وعباد الرحمن،